قال أبو معاوية فتح الباري لابن رجب غير فتح الباري لابن حجر، لكنه لم يكن منهم، صلى إلى الجنائز وكتاب قيم. نعم. قال أبو معاوية في حديثه وقال توضأ لكل صلاة حتى يأتي ثالث الوقت، والصواب أن هذا هو العروة. وقال أيضا والصواب أن لفظ الوضوء مدرج في الحديث هو العروة. وقال أيضا وأحاديث الأمر بالغسل لكل صلاة أو كلها محدودة. عن كلام حافظ رجب، يعني المحاضر اللي يرى أن هذه اللفظة غير ثابتة وأنها مدرجة من كلام عروة. نعم. قال ابن حجر في الباب ودع آخر قال ودع آخر أن قوله ثم توضأ من كلام عروة موقوف عليه وفيه نظر، لأنه لو كان كلام عروة لقال ثم تتوضأ بصيغة الإخبار، فلما أتى بصيغة الأمر شاك له الأمر الذي موقوع وأمره فصل. قال ابن عبد الباب وأبدا حديث مرفوع عن الغسل بكل صلاة كلها طيبة لا تجب مثلها حجة. قال الشيخ بعنوان هذا الحديث رواه البخاري ومسلم ومداوود والترمذي والنسائي والدارمي والبيهقي وابن حبان كل متلفيات عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها ورواه مالك كما توضأ هشام وابن الفارق وأبو أسامة ووكيع بن عبد العزيز الرومي وسفيان وغيره من التلفات دون لفظ ثم توضأ لكل صلاة. وروى البخاري من طريقه معاوية خاص بالقليل عن الشاب وزاد هذه الدفعة طبع عليها تبع محمد بن زيد النسائي تبع عبد الرحمن بن سلمة ويحيى بن سليمان بن عوان ومسلم النسائي وجماعة من الأئمة يرون شذوذها لأنه لا إشكال عند المحدثين أن من لم يتلوها أو لم يتذكرها فمالك وسفيان بن مبارك وأبو أسامة لا يعرفهم أحد تقدر الإتقان، وأما أحمد بن زيد فإنه وإن كان ثقة فلا يمكن أن تقال رواياته بجمع خفيف، فلذلك القول في ثبوتها قوي وينبغي على تسليمها والعيش أن تسلم منها. نعم. نعم والأقرب الله أعلم أنها يعني غير ثابتة أنها مدرجة من كلام عروة، هذا هو الأقرب الله أعلم. وبناء على ذلك يعني لا يمكن نستطيع أن نلزم صاحب الحدث الدائم بالوضوء عند دخول وقت الصلاة، لكن نقول يستحب له ذلك على الأقل خروجا من الخلاف، لكن لا يجب عليه. يعني هذا هو الذي ظهر لي في السابقة، يعني على قول الجمهور أنه يتوضأ لوقت كل صلاة المستحاضة وصاحب السلس وصاحب الحدث الدائم عموما، لكن بناء على أن هذه الرواية غير محفوظة فلا يكون هناك دليل يدل على وجوب الوضوء لدخول الوقت لصاحب الحدث الدائم. هل نستطيع أن نلزم عباد الله بما لم يلزمهم به الله؟ ولذلك الصواب أنه يقول استحب له أن يتوضأ عند دخول كل وقت الصلاة، ولا نقول يجب ولا نقول يجب. هذا حقيقة يرفع الحرج عن بعض الإخوة الذين عندهم حدث دائم، خاصة بالنسبة لصلاة الفجر وبالنسبة لصلاة الجمعة، حقهم حرج عظيم، لأن الجمعة ما يدخل وقتها إلا بالزوال، هل يخرج ويذهب ويتوظف ثم يرجع؟ فبناء على هذا القول نقول الحمد لله لا يجب ذلك، وإنما غاية ما فيه أنه مستحب. طيب نعم، نأخذ سؤال شفهي وسؤال مكتوب. تفضل. لا، اغتسال يوم الجمعة يبدأ من طلوع الفجر وطلوع الفجر إلى صلاة الجمعة، واليوم إذا أطلق مقصود به النهار، سخر عليه 7 ليال و8 أيام حسومة. أنا قال إذا أتحدثكم الجمعة فليغتسل. نعم، غسل يوم الجمعة يوم يطلق على النهار ويطلق على الليل. نعم. أحسن الله إليك. يقول إذا اغتسل غسلا مجزئا ولم يتمضمض ولم يستنشق هل يرفع هذا حدثه الأكبر؟ بناء على ترجيح القول بوجوب المضمضة والاستنشاق وهو لا يريد الوضوء. نعم، يرفع الحدث الأكبر، لكن ليس له أن يصلي به، يرفع الحدث الأكبر، وقد نقل الإجماع على ذلك، ودامنا قد عم جميع بدنه بالماء ارتفع الحدث الأكبر بالإجماع ولو لم يتمضمض والاستنشاق، لكن لا يصلي به. إذا أراد أن يصلي نقول له توضأ. نعم. هل الاغتسال باللباس مجزئ إن كان واجبا؟ نعم، إذا عم جميع البدن فإنه مجزئ. أحسن الله إليك. يقول إذا حضرت المرأة الجمعة فهل تغتسل؟ نعم، إذا حضرت المرأة الجمعة فإنها تغتسل لعموم الحديث، إذا جاء أحدكم الجمعة فلا يغتسل، ويشمل المرأة والرجل. نعم. أحسن الله إليك. ما حكم البسملة والاستعادة داخل دورة المياه؟ عند جمهور أن البسملة مكروهة،